الزبير بن العوام من العشر المبشرين بالجنة، وأسماء بنت أبي بكر أيضا مبشرة بالجنة. كنز أسر بات هونم بليلا النقاقر وين بليلا سلت نبياتشن بجنة أبشر وات مات نو نمت ألا نقدي ودزي. أوكي، أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما لولدتم، كانت أكبر من أختها عائشة. أبو بكر الصديق لجوش نبروت كالجوشو هولتم عائشة يا نبياتشن مست، أسماء يا الزبير من العوام مستناتشو. إذن أسماء كعائشة بفيت يتولدتشو نتش الناتوام ليلا نتش يا عائشة النات أم رمان تبالا لتشي تدمو ليلا الناتوام ليلا نتش. وعاشت 100 سنة من غرماتشو نقر 100 سنة أدميوها نبر ولم يسقط لها سن أن بترسل ولك إدميا يمتو أمت إدميا نبرات ستموت أن بترسن كون على ولك أجمال ودك أباتم. كيف هذا؟ إنيا هون سبحان الله ما أنه كنا أنت ترسي على ولك أبات وندموش كهي أمت جمراتشو سك سلسة سبا أمت هون أبزانيو تشو عنده لس ترسي ولك أنا وعندنا دمو ما أدري هلوم تقول كوي هنا. سلزي من لمن من دنو مستيرو يزيه سيت ترسوا على ولك إن لا. يقول ومن حفظ جوارحه في شبابه من الذنوب حفظه الله عليه في الكبر من التلف. نزيه لا العلماء تشو بوت أتو عند سو صدت تيالي نورو منم ونجل سادرق و بتقنا مكنيات سونتون تبقو ينوري كونجلوشنا كزنبنا كان لاند يعني لاند سوشالو بنفساتشو ميشاوتو كزي هلو يتبقات بتلي الله كما سكوتاتنا كونجلوش يتبقات سيشم قل تلك سوسيهون الله يتبقو علي لالو. أسلمت قديما أسماء درو يعني مجمر أسلم الناس يجمر كسلموت عندنج كسوا بفيت أسرى سدس سوش بيتشانو يالو كأسرى سدس سوش بوهالا سوا أسرى سبتنيا وكتر تيزار لج. طبعا كأو بكر كخديجة أنك علي جمرا مالتنو نزي سوستم مجمر يسلمو أبو بكر الصديق مجمر خديجة ثم أبو بكر أبو خديجة من النساء أبو بكر من الرجال وعلي من الأطفال أو من الصبية. تمام إيش نا أسرى سبعتين يو درجة يازش نش سنتنا شو صحابة هركمو توشي كهولت متوشي بلاينا شو. طيب وتزوجها الزبير ابن العوام يمبالو صحابي وهو حواري هذه الأمة يا أمة محمد حواري يمبالو نبيات شند الزين وسميا والطلت. وهاجرت وهي حامل قدي هجرة الله شنا قالن كمكة ودا مدينة نبيات شن هجرة سهدو صحابة وشوم هجرة هدونا ارغوز نبارك الزاقزي ارغوز هنا نو يهد شماتنو لما نو ارغوز ينبارك لجوا عبد الله ابن الزبير ابن العوام يمبالو فوضعته بقباء قباء مبالو مسجد اللي مدينة يمتاتشو مدينة وستيم تكمت سوش تاك اللاتشو مسجد قباء هلتنيا مسجد نوسو بمدينة ببلج أنا بكفتنيا نتنتن كاين مجمريا ينبياتشن مسجد كزوهلا قباء مسجد نو الزانو يتولدتشو يتولدو يا أرقزاهلا الزاولدش مالتنو. فكان أول مولود يولد في المدينة المنورة بعد الهجرة. هيتشن نيازوات انقريني أنا نقزي فتنا سامتا أول مولود في الإسلام بس لمنا تقلالا مجمّر يتولدوا بمدينة بعد الهجرة منو تبلو ستيك عبد الله ابن الزبير إن لالن. أسماء بنت أبي بكر الصديق عبد الله هذا كان أمير عبد الله بن الزبير كدق بوهالا أمير هوني يعني كفلاقر أمير هوني مالتنو فحصل معركة بينه وبين الحجاج ابن يوسف السفاح. حجاج ما كسو يلا من قدي بزوق زينو ينقر كوعش سل حجاج بتام شكان النا يمجدل النا بزو بدل يفت سمنو بأمة محمد كسو على مقبابات تغنينا تلك ترونت تدرق ماتنو بمان عبد الله بن الزبير يأسماء لجمالتنو والحجاج بن يوسف بزاق زي أقرى قجي ينبرو يا عبد الملك بن مروان بلو أمير يسو تنتنو ينبرونا هلا في يقروا هلا في قتل الحجاج ابن الزبير مجرشا الحجاج ابن يوسف عبد الله ابن الزبير قدلي يعني يه انتنو الحجاج ابن بلو صحابي قدلي تملكتو سنت علماء شنو يقدلي سنت صحابي وشنو يقدلي سنت تابعين يقدل سنت أتقياء هون وتقيين هون سنتنو يقدلي ويسويو عبد الله بن الزبير نعم مقدل بالشاسة هون هلت اقروه هلت جكورتو بان بزافنو ينتلتلو تملكتو مؤمن لمؤمن دزي هادر قال حقيقة بس آم يحساس زنر والله عربوش من دنبرو ألاكم عربوش بتآم والله أرمني اسلم النابا يمتا أرمني ناتشو حقيقة بات أم شكانوش ناتشو بجاهلية لك يموتي بسبس سقام ميبالو بزينا يتاوكو بريبا انتن سو بمقدل يتاوكو بمزرفنا بمورر يتاوكو انا بشرك يتاوكو نبرو سلمنا متونو تصدد تيادرقا تشونجي بقونت بتقام انتنا تشو عربوش انا تملكتو هلتم محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكتلونا تشو دينا تشو عن الله تشو عن قبلة تشو عن كتابة تشو قرآن علامات تشو يعني إعلاء كلمة الله. لكن هذا الرجل يقتل عبد الله ابن الزبير ويمثل مالت يعني أفنشاو كورتو ولا أقرو كورتو أنجتو أو توتو ينتلتلو السو نبر. يا أخوة اسمعوا الحوار أهن كما موتوب في عبد الله ابن الزبير. عبد الله بن الزبير هذا يا أسماء بنت أبي بكر لجنو كما موتو بفيت كالسنة كالناتو يتناقر نقر سمو كان يقال لا الناتن كما قدلوا بفيت عبد الله بن الزبير يو يتقدل بتك أنمالتنو ودناتو متى ودناتو بتقام أدقنيا بهنو ساعتنو يمتاو دزي توكسي يتدرقه ويمدمو سوي يتقدل السوشالكون دزي الناتو لتشنيو النا كسوادو عفر لقو متا مالتنو. دخل على أمه أسماء وكانت عجوزا قد كف بصرها يعني أورنش الزاقزي أينوا أفتوال سلزي إدميوا دمو ودي قرابة متو أمت القرار ابنو الزاقزي. فقال السلام عليك يا أماه الناتي هوي السلام عليك بلو قبا ورحمة الله وبركاته. فقالت وعليك السلام يا عبد الله عليكو رجوانو ما الذي أقدمك في هذه الساعة بزي ساعة منامتاه والصخور التي تقذفها من جنيقات الحجاج يا حجاج تقر يورورو كعبان يمتو يسات كاتولو يتسمى سو يسون القصو يتسمى منا متاه بزيق زيه على تشو قدي يتورنتو هلا في السنو على تهولت بدونا تشو هون يا عبد الله بن الزبير تورنا يمان يا حجاج بن يوسف يا حجاج بن يوسف تور السنو مريو إن زادمو عبد الله بن الزبير نموري. طيب تقول التي تقذفها من جنيقات الحجاج على جنودك في الحرم تهز نعم دور الحرم مكة ينكتكتش سنت تقصي يالي سنت سوية تقدلي انديت متحالك شو للجوا. قال جئت لأستشيرك لما كرشنا لتام ما كرنا يمتحو يا أمالات. قالت تستشيرني في ماذا من نو من تغني نو متماكرين. قال لقد خذلني الناس وانحازوا عني رهبة من الحجاج أو رغبة بما عنده. نا ጦርነቱ እየተካሄደ ነው ግን ብዙ ሰዎች ከዱኝ ብዙ ሰዎች ከዱኝ ምክንያቱም ከሐጃጅ ምን ይሱፈርተዋል ወይም እሱ አንዳንድ ነገር ለሱጦታ ሊሰጣቸው ብሎ በመፍራትና በተስፋ እኔን ከዱኝ አብዛኞቹ ወታደሮች ከዱኝ ሐታ አውላዲ ልጆቼም በሆን ከኔ ፈሩ እና ሸሹ ወአህሊ انفضوا عني የነ ቤተሰብ በሙሉ ከኔ ሸሽቶ ሄደ እኔ ጥቂት ሰዎች ብቻ ከኔ ቀሩ አለ ወለም يبقى معي الا نفر قليل من رجالي ከወታደሮቼ በጣም ጥቂት ናቸው የቀሩ አብዛኞቹ ሸሽተው ሄዱ ወደ ሐጃጅ ሄዱ وهم نعم مهما عظم جلدهم فلن يصبروا الا ساعات او ساعتين ከነጋ የቀሩ ግን ጥቂት ሰዎች ያኒ ገፋብል ቢታገሉም ቢታገሉም አንድ ሰዓት ሁለት ሰዓት ከዛ በኋላ ይሞታሉ ስለዚህ አለች አላት وارسل بني اميه يفاوضونني بني اميه በዛ ጊዜ ያኒ አገሩን የሚመሩ ያሉ ማለት ነው قبيله بني اميه እና አገሩን የሚመሩ ያሉ እነዚህ ናቸው የነሱ ጦር ደሞ የሐጃጅ ኢብኑ ዩሱፍ የሚመራው ማለት ነው በዚህ ከተማ ስለዚህ በኒ ኡመያ አለ በኒ ኡመያ ያው የሱ አንጻር ቀቢላ ማለት ነው ደብዳቤ ልከውልኛል አለ አን ይዕጡነኒ ማሺት የፈለከውን ነገር ውሰድ ላኪን ጦርነቱን አስቁም ብለው ነገሩኝ نعم يعطونني ما شئت من الدنيا اذا القيت السلاح وبايعت عبد الله ابن مروان فما ترين من تيالش من دنو متماكرين سلازي مشنفاتشن ايقرم مموتاتشن يعني قرب نو سلازي اشي بيي اجنسچي كنسو بزو سطتا وسجي طرنتم باسقوم من تيالش انغدي اناتو تملكتو وندموچ اسماء بنتي ابي بكر اند اسر وندمكون بل اسن نسكوات نو ملو كاسر كاسر وندوش يميبلط عقل نبرات من قالتشو قالت الشان شانك نغرو يانت نو نغرو انت نو وساني يا عبد الله قالتشو وانت اعلم بنفسك سلانت انت نو متاوقو سلانت اني ناتهنني اماقو يتوسن نغرو جن سلا غداو سلا انت انت نو متاقو فان كنت تعتقد انك على حق يمتادرغو تغل لا الله بله على حق بحق نغر كاله وتدعو الى حق يمتادرغو تغلنا دعوه لا الله بله حق كهونه فاصبر يعني صبر جهاد في سبيل الله هذا لمن اصبر وجالد يعني تغل ارغ تجادل كنسو جا كما صبر اصحابك الذين قتلوا تحت رايتك تملكته كانت بتاج هونو يميواغو ينبرو بزو متوال اهون انت اجي سته الدنيا تمرطاله هنت هنت عقل عقل بتام تلك عقل يمقبلو نغر نو لمثاله بحر الاسلام يطور مري هونو 50 شي وتادروش يزو طورنت كفته كليلوش سوچ كنزي 50 شي 30 شي تجدلوا السو ك 20 شي منامن قر ادلم اهون يا كسو طرنوت يميادرغو سو دبدابيل اكلتنا يا بحر الاسلام نعم من اللبتيني عند شي غشا مريت ستحالو ورقم ستحالو يعني يعني على حلافي مر ارغحالونا لمن طرنوتو اسقومه ود بيت هتملسم سيل እነዚህ 30 ሺህ የሞቱ እንግዲህ እነሱን እንደሞቱ ሄዶ እሱ ግን ለጥቅም ብሎ ወደ ቤቱ ሲመለስ ምን ታያላችሁ እንደዚህ እናቱ እንደዚህ አለችው اذا كنت على حق وفي رضا الله استمر አለችው ለምን ወደ ኋላ አዱንያን ደሞ ካንተ ጋር የነበሩ ላንተ ብሎ ሲጋደሉ የነበሩ የሞቱ ሰዎች እንዴት ትረሳቸዋለህ አለችው وان كنت انما اردت الدنيا ይህን ትግል የምታደርገው ለዱንያ ብለህ ካየኸው ግን ካሰብከው ግን فلبئس العبد انت በጣም መጥፎ ልጅ ነህ በጣም በጣም አላህ የጠላህ እኔ የጠላሁ ሰው ነኝ ስለዚህ ከሁለት አንድ ነው ለአላህ ብለህ ከነበረ اصبر بقى ጸጥበል ጽና ባለህበት ከሞትክም ጀና ነው የምትገባው ለአዱንያ ብለህ ከሆነ ግን እኔ መልስ ማልሰጥህም በጣም ዝም ብለህ የበሰበስክ ሰው ነው አንተ አትረባ ማለችው قال እንሱ ምን አላት ያ ኡማ አላት ወላኪኒ መቅቱሉን ሊዮም ላ ሙሓል ዛሬ እንደምገደል አቃለሁ ምክንያቱም እኔ ቤት ድረስ ነው የደረሱና ይዘው በቃ ይገድሉኛል ቃለት ዛሊከ ኸይሩ ለክ ለአላህ ብለህ ካደረከው ነገሩ ወላሂ ለምንድን ነው የገባህ እንግዲህ ቅቤና ማር እንዲሰጡህ ነው እንድትገደላለም የገባኸው ለአላህ ተብሎ ከተደረገ ንያህ ለአላህ ከሆነ ሙት እንጂ እናት እንደዚህ ትላለች እንደ ወንድሞች ሙት አለችው ዛሊከ ኸይሩ ለከ ምን አን ተስተስሊም አው ቱሰሊሙ ነፍሰከ ልልሐጃጅ ሙኽታራን ለሐጃጅ እጅህ ብትሰጥ ለዚህ አረመኔ የሆነው በጣም ትን ለሱ እጅህ ከሰጠህ ፈየልዓቡ ቢረእሲከ ግልማን በኒ ኡመያ የበኒ ኡመያ ህፃኖችና ባሪያዎች ሰብስቦ ልክ ውሻ ለእኔ የበሰበሰ ስጋ ሲበሉ የሚያደርጉት ሊጫወትብህ ነው ስለዚህ አዱንያና አኼራ ልትከስር ነው እና ለአላህ ብለህ ከቆምክ ቀጥል ሙት አለችው ከዛ በኋላ فقال لها عبد الله بن زبير من الات يا امه لست اخشى القتل موت فرتش عدلم موت الفرى مالك وانما اخاف ان يمثلوا بي اني قرارطو احجاج بن يوسف اقوالو اجين قرطو منامن قرطو سونتين كفافلو بيطلنا انشي بتام لتسقاي نو انشي بتام لتازني نو انجي نما موتي كو ايقرم اموت الله والا طيب قالت ليس بعد القتل يقول كشي اردت مت امت بفي اهون اسمع يا لهو اسكون درس اند ترتنا اند طرو انغاغر هونو ايت كاهده نو من قالتو ليس بعد القتل ما يخافه المرء فالشات المذبوحه لا يؤلمها السلخ الله اكبر متاه اجره بيقرطو قداهن قرفو بيطلو አፍንጫም ቢቆርጠው አይንህም ቢያፈስ ከሞትክ በኋላ ማለት ነው አንዲት በግ ከታረደች በኋላ يعني ቆድዋ ሲቀርፉት ምን ይስማታል አጥንቷ ሲሰብሩት ምን ይስማታል ስጋዋ ሲከፋፍሉት ይስማታል ወይ አይስማትም አንተ ደግሞ ከሞትክ በኋላ የፈለገውን ይምጣ ኢንሻአላህ በወፍጮ አስገብቶ ቢፈጮስ ምንድነው አለችው ኢዘን አሻቱ يعني بق ما يتنوم الشات لا يعني لا يضرها بعد سلخها يعني بعد ذبحها يعني سلخها لا يضرها عندي بق كترج بولا سي كفاف الوات من نقر اي السماتم طيب فقالت الحمد لله الذي جعلك على ما يحب واحب انت متودونا اني مودو በመስማማቱ በጣም ደስ አለኝ እኔ እንድትገደል ፈልጋለሁ አንተ ደግሞ እንድትሞት ትፈልጋለህ አልহামዱሊላህ አለችው አልহামዱሊላህ አለች اقترب ወደኔ ጠጋበል አለችው እናት ሆነች እንግዲህ ወደኔ ስትጠጋበል አለችውና ሳብ አርጋ እቅፍ አደረገችው اقترب مني يا بني لاشم رائحتك لاشم رائحتك والمس جسدك فقد يكون هذا اخر العهد بي وبك ስትቀርብልና ቀፋርጌ ላሸትትህ አለችው እናት ነች እና ሁሉ ሰውነት ላሸትተ ምክንያቱም ዛሬ መለያያታችን ሳይሆን አይቀርም ከተገደልክ ዛሬ እንለያይና ስቲየኔ ልጅ ቀረበል ብላ ቀፋርጋ ሸተተችውና ከዛው ሐላ ሄደ ማለት ነው طيب ከሄደ በኋላ قالوا لما قتله الحجاج الحجاج በዛ ቀን ነው የገደለው ومثل به لك اندالو ሁለት እግሩ ሁለት እጁ ቆርጦ በአንድ ዛፍ አንጠለጠለው ማለት ነው ይህ ብቻ ሳይሆን የውላችሁ ጭካኔውና አረመኔነቱ በጣም እንድታውቁ هذا صحابي مجمل صحابي نوندموج تملكتو هلتنيا أول مولود في الإسلام في المدينة المنورة سوستنيا تلك نقرالو باتام تلك تلك ما أرقالو يا نبيات شن دميت أتانو عبد الله بن الزبير بن العوام نبيات شن عند قزي واقم تارقو دم باند برشقو سبسبوتنا لعبد الله هلو تهيد النار راك بله أفس سو يهدى ماروت سو يو دمون وسدنا راك بلو هيدي تمل سودا نبياتشن أها عبد الله راك بله تألكو أفسسكو ألو تلا ألاتشو طيب منا درك تأت أهو تألاتشو يني دم تأتهلو نعم تأتهو أو تأتهو تألو نبياتشن منا لتاك ألاتشو ويل لك من الناس ويله كسوچ قالي وويل للناس منك حزب دمو كانت ويلتالي ولن تقربك النار صوست نغر سطوت ويل لك من الناس يندم سلطتا ينجغننت يندفرت يننتن بجسم سلغبا سوچو ويلاچو ويلاچوالو دمو ደሞ አንተ ደሞ ከሰዎች ወየልህ ምክንያቱም የኔ ጠላት ብዙ ስለሆኑ አንተ ደሞ የኔ አካል ስለወሰድክ ወየልህ ግን መጨረሻሉ የኔ አካል ባንተ አካል ስለተደባለቀ ጀሃነም ያኒ ናር አትቀምስህም ወይም አትነካህም አሉት። ይህ ሰውየው ነው እንግዲህ ሐጃጅ የገደለው አልሐጃጅ ኢብኑ ዩሱፍ ገደለው ሁለት እግሩ ቆርጦ ምናምን ቆርጦ እንደዚህ በዛፍ ላይ አንጠልጥለው ይህ ብቻ አይደለም እናቱን ጥሩዋት አለ እዛ ጊዜ እናቱ አይኗ አታይም ላኪን እናቱ ጥሩዋትና እስቲ በእጇት ዳስ ሰው ትያዘውና እግሩ እንደተቆረጠ እጁ እንደተቆረጠ ቲ አለ ታይ ምን አይነት ጭካነ ነው ይሄ ወንድሞች ላ ኢላሀ ኢላላህ የሚለው የእስላም መሪ እንደዚህ ያደርጋል እንዴ ጥሩዋትና ልጅህ እኮ ተገድለዋል ሁለት እግሩ ሁለት እጁ ተቆርጦ ይውልሽ ብሎ አሳይዋት ማለት ነው አዘነች ثم أزنج ثم أزنج بتعام أزنالج بتعام أزنالج الناتنج قن صحابيانج أهونو هتوش إن أنت بتوهنو لجاشو تغبت هاترو ويمدومو هولد تقر تقرطو تأنغوتو تقرطو إزا سنتلت البتايو من تلالاتش واندوموش هتوش مالتي إن أنت من هتوش واندوموش واندوش إن أنتس واندوش من تلالاتش ولجاشو اندازي ستايوت اسماء متاشنا اسايوات بجوا نكاچو منا من ده تقرطا اوقاچ ازنچنا بتام زنت بلبوا لفندا فلغنا لكن بصبر بصبر بصفر افنچو مدنو افنچو ازنتوا بوست افنچونا كمتافن يتنسى بهولت طوتوا وتت كموطات دم وطا كهولت طوتوا لك اند غورف دم وطا معناتنو ساينتستوچ ويم دمو يسلمنا علماءوش كزي بزو تمرتو نو يوسدو ازنتنا بتام بتام بوست لبه كازنك اسات وست كغباك باذنت كاذنت يتنسى بزو نغير يكستال بسوتنتاچن ماتنو انا اسماء بنت ابي بكر الصديق بزي غزي ادميوا 90 منامن امتنو لكن يولاچو من اينت صبرنا من اينت انتن مكروا راسو መጀመሪያ ሞት አለችው ለልጅህ ሞት የምትለው ሰው የለም ሁለተኛ ምን አለበት ቢከፋፍሉህና ቢቆራሩጥ እንዴ በግ እኮ ከታረደች በኋላ خلاص አለቀላት እኮ አለችው እንደገና አሁን ደሞ ልጅዋ በዚህ አይነት ያያየችው صبر አደረገች ማለት ነው فقال لها احد الاصدقاء ابنها يعني اصدقاء ابنها يعني يلجو يا عبد الله بن الزبير يعني اللي جوا غوادنيا منالات ان هذه الجثث ليست بشيء وانما الارواح عند الله يا اسماء الات منو يا زبير بن عبد الله بن الزبير نايلوليتشو يتجدلوا جسداتشو بودياتشو اطنتاتشو سغاتشو يفلغوا بيهون واناو نغرو مسفرياو بروح نو روحو ود باريوها هيدتش ود الله سلا هيدتش ምንም አይደለም ብሎ አጽናናት ማለት ነው ና ፈተቂላህ ወስብር ያላት እሷ ሰብር ታረጋለች ግን ከሰብር ሰብር መጨመር ነውና ምን አለበት ኡማህ አላት ايه عبد الله بن الزبير سقاو قرونه يتقرط انجي هو ثم روح ما ود جنة حدا لشالات. فقالت وما يمنعني وقد أهدي رأس يحيى ابن زكريا إلى بغي من بغايا بني إسرائيل. تملكت ملسوى. يا أخي عجيب كونه ملسوى والله. من يسازن النيال دمو يلجي عبد الله بن الزبير أهلت قرونة الجبه قرات. من يسازن النيال؟ من دنو عبد الله بن الزبير يحيى رسول الله نبي الله يحيى بن زكريا قد لو راسو قرطو عدلم لاند بمنزر بمنزرنا يمتنور سويا يسطوت. هذا رسول الله يحيى رسول الله نبي الله بل من أتقى الناس على وجه الأرض راسو قرطو ودا أنديت بشر متنان ومتلوت ولا بمنزرنا يمتنور سو لسوا سطوتا سطوات مالتنو. طيب لجي كيحيى بن انتنو أنصار من اللي هنو بلا من لسجلت بنقراتشن لاي يحيى مانو ابن زكريا مانو يسويو نبينو نبي رسول سبحان الله سمون قدي بتعلقا سلسل الناقر. يحيى اشي ودى الزاكا مهيدة بفيت ودى يحيى كمهيدة بفيت مجمريا ينتنو لتشارس يا أسماء بنتي ممكناتهم بوهالان داي بلاش بني انقدي الترسو سل يحيى بن زكريا بمجارشان ناقرا لوشي. كانت أسماء بنت أبي بكر الصديق تلقب بذات النطاقين. ذات النطاقين تبلات الترانة بر كتسل سموانوي ما انو يسطات يسم نبيات صلى الله عليه وسلم نو يسططو. سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات النطاقين لأنها هيئت له لما أراد الهجرة كأبو بكر صديق كباتوا مالتنو وده هجرة لم يهد بلو كبيت سنسو مقب النامت أتعزقاجو كان يقال لاتشو لهولتهم يميهون مكناتهم كمكة وده مدينة نو أرات متو كيلومتر بأقراتشو لهدنو مقب يمي بلا نقر بزي هزقاجت متت دمو يمي تتت نقر بزي هزقاجت. أهون بمن تسرو للتسرو تفلق عليك كتر تسرون دايفس ويمدم دايفس ويمدم دايبلاش يوم التسر بتجمد أتاج وده قرا وده كأن وده قرا وده كأن بتهل يوم التسر بتنجر أتاج كذا وهلا اتاق اتاق نوم تلوت بمرنيا تدك زي انجتها شو ميات كوت اتاق نلو علم بتجرنيا بمرنيا من يبلالون دموج مكنت إيش مكأنت؟ عند مكأنت بشرقة سرى مكأنت نبراتنا بهولت كفلتشو. كرد درجة بهولت كفلة. عندو مجبون بسوا السرتش مالتنا. عندو دمو متأتو بسجرة بدم برجة السرتشنا. كذا وهلا تسرو عند زي بقاسيس أنا مجبون نوهاو. ست أشل أبو بكرنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ست أشاشو مالتنا. النبي أشين قرمه شو؟ نا تتقوى من مكانة واوت فهندس ترق من الوات يا ذات النطاقين بالهولت مكانة الله سبحانه وتعالى سيبدلك بهما نطاقين في الجنة الوات يقول لنك دي اقرى من قدات شو بجنة بالشروات بجنة هولت مكانة الله سبحانه وتعالى ستوشال يعني ستش بلو أبسروات مالتنا. نعم صنعت له سفرة للنبي صلى الله عليه وسلم في بيت أبي بكر حين أراد أن يهاجر إلى المدينة فلم نجد لسفرته ولا لسقائه ما نربطها. يقول فقالت لأبي بكر ما أجد إلا نطاقي فشقت النطاق باثنين فربطت بواحد منهما السقاء وبالأخرى يعني السفرة. قال الحافظ في الإصابة سنده صحيح. وقال الزبير بن بكار في هذه القصة قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدلك الله بنطاقك هذه بنطاقين في الجنة. فقيل لها ذات النطاقين. إذن ذات النطاقين يهولت تتقبل بيت تبلا يتقرأت شو ምክንያቱ ይህ ነበር በጀና ደግሞ አላህ ትጥቅ እንዲሰጣት ወይም ደግሞ መቀነት እንዲሰጣት አላህ አበሸራት ማለት ነው። طيب اذن يقولላችሁ ነቢያችን ሰለላም ወደ ሂጅራ ሄዱ ማለት ነው። ጀመሩ ጉዛቸው ከአቡበከር ስዲቅ ትንሽ ከመዲና ወጣ ሲሉ نعم قالت اسماء اتى ابو جهل الملعون ابو جهل الملعون محمد صلى الله عليه وسلم كابو بكر كغوادنياو كمكه وقت ود مدينه هدوال سيسمع امس ست سوش يزو متو يرو طير طير طير ود ابو بكر الصديق بيت متى اتى ابو جهل مع جماعه من قريش جاهلوچنا مشركوچنا تشو متو ابو جهل በጣም ግዙፍ እንትን ነበርአሉ ሰውነቱ በጣም እንትን ነው ልክ ያኔ ያውበከር እንትን ይመስላል ትልቅ ሰውነት ነው የነበረው እና ምን አለ فطرق الباب ወደ ቤታችን መጣ ትላለች አስማ አንኳኳ فخرجت اليهم وطهنا كفتكوت عليه فقال ابو جهل اين ابوك اباتش ابو بكر يتالالني عليه فقلت لا ادري اين هو يت اندهدا لك من اساوقني عليهو فرفع ابو جهل يده ولطم خدي لطمه شديده بتام تنكره هنا طفي بزي بغنچه لا يطفي سطني عليه ثم انصرف مع من معه كذا هلا برون زقته هدا عليه فكانت اسماء تصدع سبحان الله اسكله تموتوا لسنت امت نو يزا ابو جهل يمتات بذا سبب الفو الفو يراس متات بتام يسقيات نبر يراس متات يمطابتال او يصيبها الصداع من شده تلك اللطمه التي لطمها بها ذلك اللعين يملعون هنا ابو جهل طفيه سطات يمتات بتام يسقيات نبر يراس متات يمطاب ولكنها كانت تقول كلما اصابها الصداع بعد ان تضع يدها على راسها እንግዲህ ያ የራስ ምታት ሲመጣባት ቀኝ እጅዋ በዛ ራስ ዋላ ተስቀመጠና ምን ትል ነበር ተመልከቱ ወንድሞች እስትገምቱ ምን ትላለች እስትገምቱ እንደኔ እንዳንተ አዑዝ ቢላ ምና ምን እንደዚህ ብዱዓ አይደለም የምታረገው ጨርሶኛ የማናስበው ነገር ነው የምትለው እሷ እስቲ ገምቱ እስቲ لعنه الله على ابو جهل نعم والله اصلا هو ملعون هو في النار الان እና ቀኝ እጅዋ በራስዋ ላይ ተስቀምጥና ቢዘምቢ ቢዘምቢ ቢዘምቢ ትላለች والله يعني አለቀስك والله ይሄን ነገር ሳይ በጽሁፉ እንባ የመጣ والله ምን ትላለች ቢዘምቢ ቢዘምቢ ቢዘምቢ የራስ ምታት የመጣብኝ እኮ በወንጀሌ ነው ምን ወንጀል ሰጠች እሷ ምን ወንጀል አደረገች لكن كالله ጋር ትህትና ማረጓ ነው ወይም ደሞ እንዲ بونجلي هنا لنجي تلا بذنبي بذنبي تلنا وما يغفر الله اكثر ايه بتشكو على اللم بذو وانجلو تشالني الله يسترني الحمد لله براس متات بتشا درق ونجي يعني وانجل بذاتكو الله ستروتنا ونجي بذوكو نو نا ايه دمو بذنبي بذنبي بذنبي تلا لتش وكانت اذا مرضت تصدقت سبحان الله العظيم دمو የራስ ምታት ሲመጣባት ቀጣ ገንዘብ ታወጥና ትሰደቅ ነበረች ليش تقول من بابي يعني ይሄን ነገር ተስፋ በጭንቅላጧ አንተ ተስፋ ነበር ዳው مرضاكم بالصدقه قالوا نبياችن በصدقه አርጋቹ يعني ህመማችሁን ወይም ደሞ የምትታመሙ ከሆነ صدقه አርጉ الله عفوا عندي عفيا ሊሰጣችሁ የሚል የነቢያችን ሐዲስ ተሳውስና ራስ ምታቱ ሲመጣ አለ ጥል ተሰደቅ ነበር አስማ طيب اذا قدمت قتيله بنت عبد العز عبد العزى على ابنتها اسماء بنت ابي بكر اناتوا متاج اهون تملكتو بنبياتي صلى الله عليه وسلم غزي نبياتي صلى الله عليه وسلم كما موتاتشو بفيت يا ابو بكر مست ينبرتشو يا اسماء እናት ማለት ነች ነብያቸዋለው አኢሻና አስማ እናታቸው ሁለት ናቸው ካንደ እናት አይደሉም አይደለም አሁን የአስማ እናት ተፈታ ነበረች ከሩቅ አገር መጣች ማለት ነው ስትመጣ يقول وكان ابو بكر طلقها في الجاهليه بهدايا هدايا ستوتا يزا ود من ود ما انه يمطاچ ود لجتوا اسماء بنت ابو بكر فابت ان تقبل ما شاء الله ما شاء الله اسماء بنت ابي بكر والله انديد ودتكوات والله هديا كنات وايزا مطاچنا القبلشي مالچات لمن عليچات وارسلت الى عائشه بجمريا نبياتين متيق قلبي انتي كافره نش اني مسلم ني سلازي انتي هاديا يبقال وي يما يبقى كونه فيتشن يزش طفلني انتينا هاديش انفلغم يمي بقى كونه دمو لقبلش انا ود عائشه لاكچنا عائشه دمو نبياتين ساسلم طيقهش معناتنو فقال نبياتين لا لا لتدخلها ود بيتوا تاسغبات اناتوا ادلهش من دي وتقبل هديتها يسوان سطوتان تقبل الوا ونزلت ين نجر قالوا نبياتين صلى الله عليه وسلم اناتوا اسكهونت درس كفروا على السوانو شركوا على السوانو سلازي تاكبرات تسامات تقفات قفتارغات هديهوان تقبل تابلات تاتطا تاكبرات تتعززات كل نجر يمارغ اللبات ادلم ين بلو فرد كسالفو نبياتين صلى الله عليه وسلم قرآن ورد كسماي من إلى القرآن يقول الله سبحانه وتعالى لا ينهاكم الله الله كو أيكلك لاتشوم كناتي كباتهن كناتي تلي منا من أيلم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين يعني يتش الناتيون ويم ليلا حزب بمتع تقرنت كالكفتو كنانتي تلاتشانا تقرنت كالاسايو لمن دنو متركو كنانت كنسو لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم نعم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين كافر بهونم كريستيان بهونم يهود بهونم يعني كانت قات أرنت كلا نسا ويم تلاتشا كلا سايي ويم دمو عند نقر يعني مقراتشات منا مقاتشات منا من كالتغني تكبابرنجي الى الله سبحانه وتعالى عظيم في رد نعم يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم يعني كنسو قا تسمام ته مونور معناتنو لمثالي اهون انيا باغراچن كريستيان ناسلام نن يالنو عالم بمنم تامر انت كريستيان يا الله طلعت نو بلا لتمتا ولتسدبه ولتقواشو አትችልም በስልምና ክልክል ነው ግን ጦርነት ከከፈተ በዛ ጊዜ አሁን ጣላት ሆኗል እና ትልቅ ጣላት ሆኗል ጦርነት ከፍታለ ትገልዋለ ፈልገው ነገር እርምጃ ተወስታለ ላኪን አብራቹ የምትቀመጡ ከሆነ በሰላም አንተ እሱን ያከበርክሱ አንተን ያከበረ ምንም አይነት መነካካት አያስፈልግም ይላል እና አንተ በሩሁም ወትቅስጡ ኢለይሂም አንድ እስላምና አንድ ክርስቲያን ከመጣ لهولتهم باند عين متهياچو ما بفرد معناتنو يي اسلام وندمي نو بلا حق انت امززه يا سوين اتبدلم معناتنو طيب محاربه ويقولون في محاربه وهذا درس عظيم في الرد على المشددين المتشددين الذين بتام قطبلو يعني كريستيان انتنو كريستياننا ካፊሮች እኮ የኛ ጣላቶች ናቸው በሄድከው ነገር ግደላቸው በገኘሃቸው ነገር ስደባቸው እንደዚህ የሚሉ ሰዎች አላህ መለሰላቸው በዚህ ማለት ነው يقول وهذا درس عظيم في الرد على المتشددين في محاربة وعداوة اهل الكتاب المسالمين اهل الكتاب يهودنا كريستيان كانت غون لغون ينورو باند اگر باند كتما بسلام ينورو انت نجر كفته كنسوغا مغراچه بتام بسمنا يتكلكله نو يلالو مع ان التقارب بيننا وبينهم فيه فرصه لدع بل انداوم يميمرطو عليه يميمرطو نجر مندنو كنسوغا بطرو طباي بطرو ديسيبلين يتكبابر كمونورو راسو دعوه نو عالو ادلم دي وندموچ لمثالي انت عندو غبر مريم يمبال غوربيت حالي انت مسلمنا انت سو كريستيانو سلام كالكو ካስቸገረው ችግር ካገኘ ከረዳኸው ከታመመ ዚያራ ካደረክለት ቤተሰቡን አክብረህ ከያዝክ መጥፎ ነገር ካንተ ካላየ ይራሱ ዳዕዋ አይደለም እንዴ ወንድሞች? መልሱ እንጂ ዳዕዋ ዝም ብለህ በመስጊድ ላይ ቆመ ወይም በጎዳና ሆነ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላህ ጥሩ መስራት እኮ ጥሩ ነው አላህ እንደዚህ ይላል አላህ እንደዚህ ይከለክላል ከማለት ዳዕዋ ልታረግለት የምትፈልገው ሰው በዲሲፕሊን በጠባይ በራህማ በእዝነት አድርገ ልትቀይረው ትችላለህ። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሁን ሰሓባ አጉልኩም ሰራሓ ታሪካቸው አንብቡ። አብዛኛው የሁዶች ያሰልሙ የነበሩ ወይም ሙሽሪኮች ያሰልሙ የነበሩ በነቢያችን ጠባይና በሰሓባዎቹ ጠባይ ነው፣ በዲስፕሊናቸው ነው፣ በአያያዛቸው ነው፣ በኹሉቃቸው ነበር። ወንድሞች ሁላችሁም የምታውቁ ታሪክ አለ፣ ሁላችን የምናውቀው አንድ የሁዲ ነቢያችን ከሱ ተበደሩ። አንድ ትንሽ ገንዘብ ነው የተበደሩት ከዚህ የሁዲ። አሁን ቀን ለይተዋል፣ በዚህ ቀን እመልስልሃለሁ አሉት ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ሰውየው መጣና ከሶስት ቀን በፊት ነው የመጣው። ነቢያችን ረስቶ ይሆናል ብሎ ከሶስት ቀን በፊት መጣ። ነቢያችን ያስታውሱ ነው፣ በዛ ቀን ብድራቸው ሊመልሱ ነው። መጣና አደበቢስ የሆነው አመላለስ መለሰላቸው። ምን አለ? መጀመሪያ አነቃቸው። ሱብሃንአላህ አልዓዚም። አቡበከር ከነቢያችን አጠገብ ቁጭ ብሏል። አንበሳው ያለበት አንተ ወልከፍከፍ ትላለህ እንዴ? መጣና በእጁ አድርጎ አንጀታ እንትኑ በዚህ አንገታቸው ላይ እንደዚህ አድርጎ የያዛቸው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ያ ሙሐመድ አላቸው። ያ ረሱሉላህ ሊል አይችልም፣ ምክንያቱም የሁዲ ነው፣ ካፍር ነው። ያ ሙሐመድ አንቱም በኒ አብዱል ሙጠሊብ ቀውሙን ቱማጢሉን፣ እናንተ የአብዱል ሙጠሊብ ልጆች እኮ ሁሉ ጊዜ ቅሩ ሰዎች አይደላችሁም። አይነ ደይኒ ያበደርኩ የት አለ ብሎ በጣም በሚያስፈራራ ነገር ተናገረና ከዛ በኋላ የሰይድና ዑመር ሁለት አይን በርበሬ መሰለ እንግዲህ ሰይፉን መዘዘ ሊገለው። فقال يا رسول الله دعني اقطع رقبته من اباته انت يهودي هذا رسول الله لمن دزي تدفرله ብሎ በቃ ሊበላው ትንሽ ነው የቀረው ዑመር ኢብኑ ኸጣብ። فالنبي صلى الله عليه وسلم يهوديون መጥፎ ነገር ሲናገር የሰሙናቸው ዑመር ኢብኑ ኸጣብ ሲመልስለት መልስ ሲሰጥ እየሰሙ ናቸው። በመጨረሻ ነቢያችን ምን አሉት? ያ ዑመር ካንተ የጠበቅ ነው ያህል ነበረም፣ ያ የሁዲ ካንተ የጠበቅ ነው ያህል ነበረም። አንተ የሁዲ መጥተህ ያ ሙሐመድ የኔ እዳ ክፈልልኝ ብለህ በአደብ መናገር ነበር የጠበቅ ነው። አንተ ደግሞ ያ ዑመር ይህ የሁዲ ቢሳሳት ተው እንደዚህ አይደለም ረጋበል እንድትለው ነበር የጠበቅ ነው። ሁለታችሁም ተሳስታችኋል። አላ ኩል ሓል ያ የሁዲ ያሉት እኔ እኮ አልረሳሁትም፣ ግን አንተ ከሶስት ቀን በፊት ነው የመጣኸው፣ አንተ ነው የተሳሳትከው አሉት ነቢያችን። ግን አፉ ብያለሁ፣ ሂድና ዑመር ከአኢሻ ቤት እዳው ሀያ እንትኑ የተበደርኩት 20 ብር ነው፣ 25 ብር አድርገህ አምጣለት አሉት። እንዲ ለምንድ ነው 25 አላቸው። ለዛ ላስፈራራኸው፣ ወላሂ እኔ አላደርጋትም ይህ ነገር፣ አንተም አታደርጋትም፣ አንቺም አታደርጊውም፣ ነቢያችን ብቻ ነው ያደረጉት። ሂድና እዳው 20 ብር ነው፣ 5 ብር ጨምርለት፣ ለዛ ላስፈራራኸው። እንድታስፈራራው ሀቅ የለህምና ለዛ ክፍያ 5 ብር ጨምረህ ስጠዋሉ። ከዛ በኋላ ሄደና ሰይድና ዑመር ከአይሻ ቤት 25 ብር አመጣና እንካ አሉት። ገንዘቡ በእጁ እስካስገባ በኋላ ምን አለ? ያ ሙሐመድ አሃከዛ ዲንኩም፣ ዲናችሁ እንደዚህ ነው? ለበደለው ሰው ጥሩ ትመልስለታለህ እንዴ? እንደዚህ ነው? አው ነዓም፣ እንደዚህ ነው ዲንና አሉ ነቢያችንና فقال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله በዲኑ ገባ። እንግዲህ በምን በዳዕዋ ላ በዳዕዋ አይደለም፣ በጥሩ ዲሲፕሊንና በጥሩ ጠባይ ወደ እስልምና ገባ ማለት ነው። إذن فقلت كلا يا جدي هون من عليك أسماء بنت أبي بكر الصديق قدي تمت عليك بأبو جهل الله يجزاو النانتنو يكفلو جزاو أهون أباتو متى يمان أبات يا أبو بكر أبات أبو قحافة يمين بالو إيش مقلو ناتشو أين ناتشو مؤورنو أهون متونا تقول أسماء جاء جدي فقال أين أبا بكر تقول أين أبو بكر؟ نعم أبو بكر كمحمد قهدوال يات مدينة هدوال تقول تاسو يوم دي يا أبو بكر أبان بزاك زي مشركنو مشركنو أهون من دنو يتولاتشو قنزب تولاتشو دي أبو بكر قنزب التوام لا الله تتونه هدو لجوتشو يات هل قنزب يتوام بلو سيت أي كان يالج عند كسامت أهونا دنقاي منا من مولاه تالي أورنو هاي مقدسو إن دنقاي مولاه تالي كسون بدن بسر سر سر بين دم التوك أمت هنا لباتي لا لا لا أقوتي لا آياتي مالتنو يا آياتي يهنو يتولن الحمد لله يهن قنزب تتوني هذا بيك سلتشاو كيسو ساسايو إيش يهلو تتوال أو إيش بلو أرف ماتنو يا أبو بكر أبات يقول لك يوم تدرجو أسماء تدرجو كم جملة تكتات الوندوش من أينت أمورنا من أينت إيمان دالات ثم أخذت بيده ووضعته على الثوب الذي تخفيه سرا نعم وقلت هذا مال كثير يا جدي بزوجن زبنو يتولين سلو أو بزوجن زبنو على النا أعرف مالتنا طيب أهون هيجي أسماء بنت أبي بكر لجوا بزه تجدلو تقرار طويا يجو النات الناس بريا درجتشو طيب عبد الله بن الزبير بزي عينت كتقدلي يحيى ابن زكريا انديتو يتقدلو كنيقا سمو واندموش مجمري يحيى بقرآن سدست قزي سمو تتاك سوال بقرآن سدست قزي سمو تتاك سوال دمو نزي يهودوش نبيوش يقدرو نبر يعالم نققران فلقم يفلقون سو بالناقرن زي لا نسماهم ممكن يا ثمي الله قال لي تلقوا يا الله بالقرآن لي يهودوش نبيوش نارسولوش يقدلون نبر سبحان الله من أين تونجلوا يقول سبحانه وتعالى ضربت عليهم الذلة يهودوش بتقام ودك يهونوك الله كبري ودقونا تشو أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباء بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء نبي شقدلنا الدر ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إلى بل إلى آية من إلى الله سبحانه وتعالى ولقد أتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وأتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم فريقا كذبتم وفريقا تقتلون من نكتشو أنت يهدوك أنت بني إسرائيل دسكال لاتشو عند الرسول تقدل لاتشو تكفر لاتشو نبيوشنا رسولوش مقدل دمو بتقام كبار وانجلهم هون نياوك أتشو نبيوش تقدل لاتشو على الله سبحانه وتعالى بل إلى أن نامج أرشع آية من إلال فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين نانت مؤمنش كونا چونديت ينانت أباتوش إن آياتوش كدم آياتوش كو نبيوش يقدلو نبر لمن بلو تحيك أتشو أهون سيدنا يحيى بقرآن سدست قزيه تتك سوال سلاتشو استي عندي تبتش آية عند مثال لست يقول سبحانه وتعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا جناه تسأني اللي يحيى بتأم كتماروت سواج كعلماء بلاي أمره نبرو يعني حكمة نبرو حكمة أبب يعني نجا سلت يا علمي من بكا ترون تن حكمة نبرو وبرم بوالديه أبات النات دمو عند السوية مياه كبر سوى بزابة زمنو عند يحيى عند يتفتر سوى النبرم سو نبر بتقام باتنا الناتون مياه كبر عيسى دمو لك عند زي نبرو هناتو أبرونو يتولدو انتنو وبرم بوالديه ولم يكن جبارا عصيا سيدنا يحيى بيتال نبرو كبرياء النبرو قطرسال نبرو يحيى بتقام يمتنا النسونا انت النبر وسلام عليه سلام اسفنويه سويو يوم ولد سيولد سلام يسفنو ويوم يموت سيموت سلام يسفنو ويوم يبعث حيا نا بنزي سوست جزيوش الله رحمة النان تنستو بلو الله نو راسي دعا يمي رجلت الشي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر نبيات جنس لا يحيى سنقر من لالو إن كل ابن آدم أخطأ يعني ابن آدم ينبالو سوه اللو تساس توال تنشن بالتهن تستت يال تساسات سو يلم إلا يحيى له. الله أكبر يا نبي هاشم سكر يحيى بتشارو لم يخطئ في حياته ولم يذنب قط ذنب رقواكم وانجل رقواكم سيدنا يحيى نسوه انت النبرالو. طيب وقد جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم بأن حديث يا نبي هاشم كلمة أن منالو لا ينبغي لأحد أن يقول كنانت سوش عند سو عند سو يهن من مالت يلبتم من دنوسو أنا خير من يحيى كيحيى ابن زكريا إنبت الله يميلو سو التفترم ندزه ندتلو عليه. قلنا يا رسول الله ومن أين ذلك انديثنو اند يحيى كيحيى ميبلت سو يلم مالت يتكلكل لمن دنو. قال أما سمعتم الله كيف وصفه في القرآن الله سلا يحيى سنقر انديت ندامو قوسو انديت ندقلت سوى تاكون. قال يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكمة صبية قناه تسعني اللي فراجوش يما يدرقوت نقر يدرق نبر حكمة نبرو حكم نبرو منو أبو فلان هاي السماء من دي يقرر رتال انديت يقرر رتال انقديني هنو يالي انقدي نا اندزي هالو. فقرأ حتى بلغ وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين يقول لك انديت الله اندقلصو سيدا يعني جيتانو يحيى يعني سيد يبلاي النتي اللو نو على الله وحصورا حصور بالك منم وانجل ما درقنا يسيت سميت يللو كسيت وانجلنا كزينا كمن كمن يراك أسونو عليه الله يا الله مسكرنو ونبيا نبينو من الصالحين نو تمركتو من منالو سيد عند حصور هلت نبي سوست صالح أردت مغلج أنا يسدو يزي أن السومنا الله قالو نبي صلى الله عليه وسلم سيدا حصورا حصور مالت يسيت سميت بزينا بيش انقلات وعاكم بش إنك لا تمتواك يا زينا مش زينا لي أدرج زين زينا لي أدرج بلو حساب وراسو بش إنك لا تمتواك حصور مالت محبوس راسون بأسر بيت أسقبا مالت يعني يسي سميت يالنبرو سميتو علي لكن سميتو أقتو سميتو سبرو يعني أفنو منورسونو مالتنو جي سميت ما يسولج هلو سميت هلو سيت لوند وند سيت سميت هلاتشو. فقرأ حتى بلغ وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين آل عمران لم يعمل سيئة قط يحيى عند ونجل كان عند ونجل أرقاكم ولم يهم بها نقوم ونجل لما رقبت شنك الله تمتعاكم رواه الطبراني في الكبير والبزار وغيرهما. نعم فقد ذك نعم عندك أن سيدنا زكريا يحيى أبات مالتنا صوستك أنت أفابت ما أنه متأفاو لجو يحيى يا زكريا لج صوستك أن كباتو تليتو تأفتو كوية مالتنو كذا باتو زكريا مالتنو نبي الله فلقو كصوستك أن بوهلا بمكابر أغنيو بكابر أغنيو. يقول فخرج يلتمسه في البرية فإذا هو قد احتفر قبرا كبر كفرو ذاك أبرو استقفتو يا لك سنبل يحيى منذ ثلاثة أيام سبحان الله ودقوادون كفرو الزهونو يا لك سنبل. طيب وأنت في قبر من الكتالي سيدنا زكريا من ناقرو أنت في قبر قد احتفرته قائما تبكي إني أنت سفل سوستك أن سلفا بك أبروه ندمو أنت تهلك سنبلها لت. فقال يا أبتاه أباتي على تشو ألست أنت من من أخبرني؟ أنت اللي من الجركين أن بين الجنة والنار مقاما لا يقطعوا إلا بدموع البكائين. أنت اللي من الجركين بجهنم بنا بجنة محكل عند بتأمر رجيم أنتنا اللي رجيم من قد اللي نا يا عين أمبارة وميقرط والك بالهد اللي من الجركين بزو ميالك سو بزو كجهنم بيرك قال بزو القاس يهونه وسو بزو كجهنم بيرك قال بله أنت اللي من الجركين. فقال له ابكي يا ابني ندزي كون ما القس له القس كذا هولتهم تيازونا هولتهم القس جمروا مالتنا هولتهم نبينا تشو هولتهم رسولنا تشو أباتنا لجنا تشو هولتهم أتقياءنا صالحنا تشو إلا من أسلك أساتشو بالك سما إهن درجة عادر سمنا برون دواج عندو كوي تيك على هون جهل انتي بجنة يتبارو نبي رسول تلك ما أرقزو دمو من أسلك أساتشو يلتشنا بزو بالك سنرو يا الله فراتشا إزواتشو كالالك سما إهن درجة آغن ينبر ني أنت يدون نقراتشو كفتنيا با الله زند درجة كفلك مالك أس أبزا نبيوش بمولي على قصة نبر أبو بكر الصديق إمام هنا سيسجد يميك أراؤنا قر أي توك نبر كل قصة يتنسى عمر بن الخطاب إمام هنا سيسجد من دم يكرا أي توك نبر بل عمر بن الخطاب كل قصة نكم باي بزا بزات يتنسى بهولت تقنشو هولت انت نبرو كأجني هنو انتنو لاين تقر تقر مسمر نبر من دنوسو سيدنا عمر كأيناتشو نا هلت كأيناتشو اسك هلت لكن تقر مسمر نبر كم باكونو ندقورف ندقورف ندقورف ندقورف يهدى الأنباو وكا تقر نقر هذا الرقزة النزيب جنة يتبشر سوش ناتشو اندموش. طيب ويحيى وعيسى ابني خالة يقر ماتشوال يهلت اهتماماتشوش لجوش ناتشو يعني عيسى نا يحيى يأكست لجوش ناتشو هلتهم بأند زمن يتولدوا بأند زمن دمو ينورو نبر ماتنهم. طيب كذب هلا وردت روايات كثيرة في مقتل يحيى. يحيى انديت انت تقدل انقدي وانا وقم نقر النمتا يحيى رسول الله انديت انت تقدل بزو روايات متى يسرائيل ويانو رواية متى يهود انت متى يعني ضعيف هنا متى منكر هنا وري متى بزونا ميوراو سلا يحيى أقدادل نا أبزانيو يتسعفي تككلي هنا يسرائيل ويان نققرنو لكن أصحهما كنزي يتسعفو صحيح أن تككلي هنا أهن يملو نقرنو يقول ومن أصحها ألو ابن كثير ومن أصحها رواية ما قتل يحيى ابن زكريا إلا في امرأة بغي قالت لصاحبها لا أرضى عنك حتى تأتيني برأسه فذهب فأتاها برأسه في طست. وفي رواية أن امرأة أرادت أن تزوجه بنتها والبنت بنت أخيه يعني بنت أخي الملك فأنكر عليه يحيى فغضبت المرأة وابنتها فقالت مهري رأس يحيى أشرب به الخمر وفعل حصل وفعلا حصل يحيى قد أدل هلت انتنو يمتا هلت عيلتنو هلوم يتقرار بناتشو عندو عنديت بالاقي سيتنج برج قنبت عنديت فلن برج قنجو قنجو يتبالو بزاقزي السواني مدرس كنجنا النبر اهون يا ملك ودداتنا من علاتشو نين لما اقرب كفلك كنيقا قعد دنيات لما اقرب كفلك يحيى زاقزي نبي الله مالتنا السنو الرسول مدام يحيى راس قرطهم تقلن كزاو هلا نين نانتي بلنا مستندن هون ملكو تيالات لا ما نمسون دايك أربعين يني مهر كفلك يحراس قرطهم تقلن هيدو وتدر لكو يحيان قدلو راسو ቆርጦ በውስጥ ያለው ሁሉ አፍስሶ እንደጋና መጣላት እንደ ውሃ መጠጣበት በዛ አርጋ መጠጥ የሚያሰክር መጠጥ ሞልታ በየህያ ራስ ነው የጠጣችው ወንድሞች هذا نبي هذا رسول وفي رواية أخرى من الال عندت نبرت بتام قنجلج يا وتاريكو يتقرربوا ناتشو هلتم يا مهني هلتم عندنا ناتشو قنجلج نبرتشنا جن يوندمو لجنتش الله أكبر يا ملكو نغوسو يوندمو لجن نبرتشنا بتام قنجنتش لياغبات فلغي كذا بحالا سيدنا يحيى بزاك زي نبينو تنسانا ወንበር ላይ ወጥቶ ህዝብ ሰብስቦ ተው አለው ተው ያ መልክ ተው አለው አልሙሂም ማግባት አለብኝ ፍቅር ይዞታል እንግዲህ ከወንድሙ ልጅ በጣም ፍቅር ይዞታል መጀመሪያ ደረጃ መህረሙ ነች ያኒ ክልክል ነው የወንድምህ ልጅ ማግባት እና ሙንከር አይሆንም ክልክል ነው ማይجوز ብሎ ተናገረ እሱም ተናደደ ልጅቷም ተናደደች የልጅዋም እናትም ተናደዱ ሁሉ ተዋሉት ይህያ ለምን ተዋለው حرامو حلال ልላችሁንም ትፈልጉት አለ ከዛ በኋላ የልጅቷ እናትና ልጅቷ ራሳ ተስማምተው መህራን ፈልግም ያ መልክ አሉት የኛ መህር ይህያን ራስ አምጥተ ይህያ ነብይላህ ይህያ ራሱን ቆርጠ አምጣልን خمር እንጠጣ ተዋላቸው ላ እንግዲህ ልጅቷን በጣም ቆንጆ ነበረች ስለወደዳት ሄደና የሐንራስ ቆርጦ አመጣ ከዛ በኋላ በውስጡ ላይ ልክ አውጥተው እንደ ሰህን አድርገው ትልቅ ግብዣ አደረጉ ለጋብቻው ለሰርጉ ትልቅ ግብዣ ተደረገ ሁሉ ሰው ያየ خمር መጠጥ ሞልቶ በይህያ ራስ ጠጡት ማለት ነው እንዲህ አይነት ተከስቶ ማያቀም እንኳን በነብይ በትልቅ ካፊርም ራሱ ቆርጠ خمር ጠጣ የሚለው ነገር የለም በማንኛውም ሃይማኖት ወላ በክርስቲያን ወላ በይሁዲ ወላ በሂንዱስ ወላ በእስልምና በማንም ከሂማኒቲ ወጣ ነገር ነው ይሄ ነገርና ግን አደረገው እሺ طيب እኔ አሁን አንድ ትልቅ ያቀል ጠይቃችሁ لماذا فعل الله بيحيى وهو احب الناس اليه ذاك اليوم بذا غزي الله كيحيى بلا يمودو فطره الناس وان نبر بنبياتين غزي الله كنبياتش ساسلم يميبلط سو يلم بتام يمودو الله نبياتين نو بذا غزي دومو بيحيى غزي بتام يمودو سو فطره بينور يحيى نو بذا غزي እንዴት ይህን አይነት አስቀያሚ ሆነው ታሪክ በይህያ ያወድቃል አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ይህን ጥያቄ በጭንቅላት አይመጣም ይመጣል እንጂ እንዴት ስንት ዱርዬ ስንት ካፍር ስንት ሙሽሪክ ስንት ፋሲቅ ያለ አጥሃር ኢንሳን ይህ አይነት የሚያጸይፍ ነገር በይህያ መውደቁ ለምን طيب ምን ንበል እንግዲህ هل هو كرهه او غضب عنه سلتقطابت نو ليحيى سلتقطابت سلتقلاو نو سلرغمو نو دي يودوا ليالن ما انديت اندزي هونال نبي نبيين يطلال ان الله سبحانه وتعالى نبينا رسول ارغو سيلكو انديت يطلوال مندن نو انديت اندزي هوني ومن هنا نفهم ان كل افعال الله وراءها حكمه علمناها او جهلناها ينو ملسو ماننياوم نجر الله يم يادرغو درغيت كله كحكمه يتقارن نجر لو كحكمه يتساسر نجر لو يعني الله سبحانه وتعالى يالهونا نجر ادرغم يمي هون نو انجي طيب مندنو حكمه انغدي حكمه انيا لناقون تشلالن لناقوم تشلالن الله جن በጣም በህክማ ነው ማንኛውም እንኳን ይህ ነገር መግደል ያህል ትንሽ ነገር እንኳን ቢሆን አለ ህክማ አለ ምክንያት አለ ምንም ጥበብ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ አይሰራ ማለት ነው تمام نفهم ان كل افعال الله وراءها حكمه علمناها او جهلناها ስለዚህ من يلالو دمو إن الله في عباده شؤون لا يعلمها أي مخلوق الله ببعروتشو يالو نقر أبزانيا ومستئرنو يسوي آيوكهم أنت لمندنو اندزي يحيا انكوان راسو كورتو متأتنا الكل دي تتابت بيقدلن بتقام ياسكايم نقرنو انديت الله اندزي هذا الرقبلة اندات تتأيك أدراجيو الله نو لمن دا درقو دمو السياقال لكن حتما يمنناكو الله يحياني ودال انديوم أموقسون ديوم ألتقبون نبي لو سيد لو حصور لو صالح لو من يالا لو نقرالي يهلو يالي راسو تقرطو لانديت بمنزرنا يمتنورسو خمر نتاتبت هاردرقين يا جماعة اعلموا أن الله سبحانه وتعالى أهم بلفوا أسر أمد بإندونيسيا قرفنا يعني قرفنا نفس لك أو الله سبحانه وتعالى بسوستك أن هلت ما تو أمسا شينو يقدلو كفلقاتشو عند سيدي اللي كفلقاتشو فيديو أنتنا لفيديو كاسيت اللي يعني أيهوتي هنقر هنت لايف نو أيهوتي لايف مالت بفيديو أنستون يا متوت بسوستك أن بيتشا هلت ما تو أمسا شي بتلك أنت النفاس الناق ينتنو بحر مقبل ولتم تقرأ عجتو ولتم تقامساشي مركب تاكلات شو مركب عندي مركب عند شي سو تسبسبو ليان سوات يما يتشلو نفاسو مقتو كزان ستو عند كيلومتر انو يتقالات لمن الله أعلم قن عند سوش من الالو بزا سي شور يمي بالو بنتنو ببهروها تقب بزو زينا بزو شركي يدرقنا بار يلالو لكن العلم عند الله لمن الله اندونيسيا يسلام اقرنو لكن الله اندزي هدرقه لمن الله أعلم ان لالن شي انقديه طيب نبيه صلى الله عليه وسلم أطهر إنسان عائشة أطهر إنسان أبو بكر أطهر إنسان ببيتات شو عدلم عائشة زينادر قال لش تبلو نبي عشان أن دوريات إثامه مبت عائشة كإذنت يتنسى كالكسو يتنسى أن جتوات ورورو لمطات تنشي يكرو بنبي عشان بطاهر بيت زينات در قوال تبلو عدلم يتنيالو الله زمالي اندي إياه قال انجي الله إياه وقونو يتكسفه نقر لمن الله أعلم إذن كل أفعال الله مقرونة بحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى نحن لا نعلمها نا حكمة ونا مكنياتو السبتشان هم يقول الله سبحانه وتعالى إني عند نقر لنقراتشو واقعي هنا ونقر بزوق زي نقر كواتشنو أهون لدقمو زا باقراتشن يالن بدرق زينو يتلو لدكبات كتما طبعا انتنو طورنت نبر بإريتراننا بإثيوبيا بطام طورنت نبر ولكن نقلن اهون يعني ايروبلان يطور ايروبلان يدبدبو نبر يريترا كتما ياتشي كتما يدبدبوت نبر اهون بزاق زي يزا كتما سووش قدقواد قفرو ودوست قدقواد قفرنا سو ازاي قبال كذا بلايو أفر على دنجاي منامن علىنا لكن دقوت جونو ميسرعوا سوى تشوفن بمريت وسطنا يعلو بوم بسمتة يميود كاو يعني إذا أنا تو علي بقول جوارو أنا تلو علي كان ودك من منقراي متعلم يعني بكر بتندل بيت بيافرسم أنت كمريت سرسل على كم بتشل على من ما توهم لكن الله فلقي عند تلك عالم يميبالو ولي يميلو السونة الدرب الزاق ولي ناتشو يبالان يلو تنقدي سونة ميلو هلت مستاتشونا سلاسة سوش تقلالا سلاسة هلت سوش بزاق القواد نبر مكناتهم أوروبلان تواتنا جمرة اسك نون تايم تدبدب نبر يدبدب نبر بناترو نا النزي سلاسة هلت سوش بزاق القواد وستقبتو تدبقوان يعني بيت እንዲያውም አንድ 100 ሜትር አይሆንም ቅርብ ነው ወደዛ ጎረቤት ነን ከዛ በኋላ እኔ ቤት ሆኜ ቢቢሲ ሬዲዮ እየሰማሁ ብሎ ተፈነዳና እኔ በቤቴ መስሎኝ ወጣ በየሳይ የለም ለክን ጢስ ያጤሳል ምንድነው ብዬ ወጥቼ ሳይ ለካ ይህ ቤት ተደብድበዋል 32 ሰዎች በአንድ ቦምብ ልክ ወደ አፈር ተቀይሯል ተቆራርጧል ሞተዋል አይደለም ከፈጅር ጀምረን እስከ መቅሪብ ሬሳቸው ያስወጣን እንግዲህ በጨርቅ ያሰረን ምናምን እንደዚህ መቅበር ጀመርን ማለት ነው መቅሪብ ሆነ 32 ሬሳ ቀብረን ስንመለስ የከተማው ሰዎች በሁለት ተከፈሉ እዚህ ላይ ነው እንግዲህ ዋናው መልእክቱ ያህያ ተገሎ ራሱ ተቆርጦ የመጠጥ መጠጫ ሆነ አብዱላህ ኢብኑ ዙበይር የጀና ሰው ተገሎ ሁለት እግሩ ሁለት እጁ ተቆረጠ تمام ሰሃባዎቹ ከመቶ ሺ በላይ በጂሃድ ፊሰቢላህ ተገደሉ ናቸው ይሁን ሁሉ አለማወቅ የከተማው ሰው በሁለት ተከፈለ ግማሹ ምን አለ እንዴት አላህ ስንት መጠጥ ቤት ያለ ስንት የዚና ቦታ ያለ ስንት መጥፎ ቤት ያለ ስንት ኩፋሮች ያሉ በዛ በወልያችን በሼኻችን ቦታ መጥቶ ያኒ እንዴት ቦምቦ ተመርቶ ነው የመጣ አሉ አላህ ነው የመራውና እዛ ቦታው ድቅ ያላት እንዴት የወልያችን ቀብር እንትኑ ቤት ይደበደባል አሉ እና አላህን መጠቆም ጀመሩ እንግዲህ እንዴት አላህ እንደዚህ ያደርጋል እዚህ ላይ መጠጥ ቤቶች አሉ ዳንስ ቤቶች አሉ ምን አሉ ይሁሉ ትቶ የወልዩ የሼኹ ቤተሰብ ይገላል ብሎ ያኮረፈ ሰው ይመስላሉ እንደዚህ ይላሉ ግማሹ ምን አለ ከዛ ይባሰ ደሞ ግማሹ ይህ ከራማ ነው አሉ አላሁ አክበር አላህ ሲወዳቸው እኮ ነው ቦምብ ልኮ የደበደባቸው ከራማ ነው አሉ ደሞ ሌሎቹ እሺ ሁለቱም ትክክል አይደሉም ከራማ ነው ያሉ እንዴት ከራማ ከሆነ እንዴት እንትን ይላል አላህ ስለጠላቸው ነው ይሄም ትክክል አይደለም ኦኬ አሁን እንደዚህ በቃ ሰዎቹ ተረበሹ ከራማ ነው የርግማን ነው ምናምን መቅሪብ ከሰገድን በኋላ ሁሉም ሰበሰብኳቸው ከሁለት መቶ በላይ ሰው ነበር ሬሳውን ለመድፈን የመጣ እነዚህ 32 ሁሉም የወልዩ የሚባለው የሼኹ ልጆች አይደሉም ጎረቤቶች ምናምን እዛ ጉድጓድ ገቡ ማለት ነው አሁን ሁለት መቶ ሰው ነበርና ታዕዚያ ሲደረግ እኔ ወንበር ሳባርጌ ቁጭ አልኩ السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا بي جمركم كده يعني وندموش على الكواتشو يعني أهون يعني محاضرة لما رجع للم يمتهوت بس يتكستوا من بالو نقر يالله هلهم كفر من نقر ولوسو كرامانو ارقمانو يعني بس عند تياك التعيك أتشو الكواتشو يعني تياك كمالساتشو ومبرون سابارجي مريت لكوش بيه كنان تقاهون اللهم ጥያቄ ብቻ ስሙ አልኳቸው ይህ ወሊ ይበልጣል ወይስ ዑመር ኢብኑ አልኸጣብ አልኳቸው እቲ አሉ እንዴ ዑመር ኸጣብ ማ ይበልጠ ያስሐብ አይደለም እንዴ ያኒ እርግጠኛ ናችሁ አሁን የተገደለው የወልዩ ቤተሰብ በሙሉ እነሱ ነው የሚበልጡ ወይም ወልዩ ራሱ ነው የሚበልጠው ወይስ ዑመር አሉ ዑመር ይበልጣል طيب ዑመር እኮ ፈጅር ያሰገደ ነው አንድ መጁሲ አባሉሉ አይሚባለው መጥቶ በቢላዋ በሸንጃ አርጎ ምትር ትር አርጎ አንጀታቸው ወጥቶ እና ሆዳቸው ተዘልዝሎ ከዛ ተሸክመው ወስደው መድሃኒት አምጥተው በወተት አርጎ ቢያስጠጧቸው በአንጀታቸው የፈሰሰ ጠቅላላ ሆዳቸው ተከፍቷል ደም በደም ሆኗል ተጨማልቆ ጨፋልቆ ነው የሞተው ሰይድና ዑመር وهو افضل انسان بعد ابي بكرنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما انه يبلطوا لكواچو زمالو لمن دزي تلالاچو الله ولي يمتلو سو يطلال انديت الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا رب الله انديت ولي يشي يطلال انا هي النجر كچنقلاطاچو اوطوت دمو ولي ولي ولي ولي اتبلو مكنياتو ولي الله بيچانو مياقو እሺ ረጁል ሳልህ ነው ቤተሰቦቹ እንደዚህ ተደበደቡ ለምን ብላችሁ አትጠይቁ አልኳቸው እናንተ ደግሞ ከራማ ነው የምትሉት እንዴ እንዴት ከራማ ይሆናል መደብደብ ከራማ ነው እንዴ ስለዚህ ሁሉም ተውትና أبو بكر سيدنا عمر بن الخطاب تقدلو ماتي سيدنا عثمان قرآن يقرر صلاة الفجر سقدو دوحا سقدو قرآن يقرر نوراسا تشوتا فانكتو بسيف دمو تقلالا بمسحفو والرج انتني اتشفال لكو سيدنا علي تقدلو نو يموتو يعني أكثر الصحابة تقدلو قرآن شو يتقررتي عينات شو يفسسي أكالات شو بمولو يتبتأتسي ናቾ የሞቱ ማን ነው ይህ ወልየ የምትሉት ምናምን አልኳቸው ዝም አሉ በቃ እና ምን ለባረት ነው አሁን መልእክቱ ምነግራችሁ ያ ጀማዓ የፈለገውን ሰው ይሞት በፈለገውን ሁኔታ ይሞት አንተ የሚያገባህ አይደለም ነገ ሸህ ኢብራሂም አሁን የሚያስተምራችሁ አላህ ቃል በምን ደሞ ሞት በጥይት ነው በህመም ነው በጎርፍ ነው ويسا عند سو مطول من دعوة ترقى لها درقو نومي قد لن أنا لا أدري وأنتم لا تدرون ففلقوا يقدلني الله سبحانه وتعالى من أقبها أنت من أقبها نذي دمو مدفونا تروب لني من الليو الله بيشانو مدفونا تروب مياكو إني أناكم سلزي إني يعني تلكو ملأكت من دنو ولي يميبالو إن أنت يمتلوت ولي በዚህ ተገደለ በዚህ ሞተ ብላችሁ ኮሜንት አትስጡት አላህ ስብሐ ወተዓላ ይሚቱ ወይሂ كيف يشاء وبما شاء ومتى يشاء الله ነው ያላህ ሰላም ነው ይሄ ነገር ስለዚህ اسماء بنت ابي بكر ይሄን ይመስላል ቅሳዋ ሐቂቀተን ብሬንዋ ጭንቅላጧ ያኒ ይሄን አእምሯ በዲን ነው የበሰለው በምንድን ነው የበሰለው አላቅም يبسلنا عند السر واندوش متكوطر تلقوا صحابي أسماء بنت أبي بكر الصديق يا عائشة إهت نج ذات النتاقين يمتبالو يهولت مكانت سيت يتبالتشو أم عبد الله بن الزبير وهو من أهل الجنة وهو من شرب دم النبي صلى الله عليه وسلم ينكر كوي بك أن يعني إن شاء الله سلزيه لم يتعو أهد أمو بليلان تنس كمن نقناي تياكي كالله تشو تأيكو أخي نور حسين أم سيهام أبو أنيس كارلو سوستوم كومنت لمستات يتفقد الله تشوال ليلة شو قن تياكي كالله تشو تأيكو تنش عند أسرى مستقيقا كنا انتقى أقويا له والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لكن كما هيدي بفيت ينقيت مهرت الأستاوسات شوفا اللي قال له ينقيت مهرتاتشن تفسير يلم نقي نقي عند الكواتشو بملاو يعلم حزب مسماتنا ماوك اللبت يا الإمام أو الشيخ محمد بن عبد الوهاب تاريخنا من ناقرو نقي محمد بن عبد الوهاب وهابياء يميبالو مذهب يمتلوت مجمرة مذهب على اللم ولتنيا وحابية عند السدب نو يهنه اللو سو يومان نو لما ناقر سلفا لكو نقى إن شاء الله بزيق زين القناع ما يكفري